باب إنا وأخواتها. لإن أنا ليت لكنا لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراء ليت فيها أو هنا غير الباذي وهمز إن افتح لسدي مصداني ما سدها وفي سوى ذاك اكسيري فاكسر في الابتداء وفي بدء صيلة وحيث إن لي يمين مكملة أو حوكيت بالقول أو حلت ما حل حال كزوته وإني ذو آمل وكاسروا من بعد فعل علق باللام كعلم إنه لا ذو توقى بعد إذا لا لام بعده بوجعين نومي مع تلو فالجزى وذا يطارد في نحو خير القول إني أحمد وبعد ذات الكسر تصحاب الخبر لا مبتدا النحو إني لا وازر ولا يلي ذي اللام ما قد نوفيا ولا من الأفعال ما كراضيا وقد يليها ما عقد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسيط معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل اعمالا وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل وألحقت بي إن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بادا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن صالة وإن تخفف النفس فاسم واستاكن والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعا ولم يكن تصريفه ممتنيا فالأحسن الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فانوي منصوبها وثابتا أيضا